السلام عليكم ورحمة الله. أذكر إن إحنا وقت الامتحانات كنا بنعمل إيه؟ أول ما ناخد ورقة الإجابة نمسكها ونقراها ونقرأ الأسئلة كلها، ولو في سؤال عارف إجابته بكتب إجابته كده على طول جنبه، أو مثلا حاجة مثلا أفتكر بيها الإجابة، لأني ممكن بعد كده وأنا بقرأ الأسئلة أنسى. ساعات بتبقى انت مذاكر الحاجه فعلا وبعد كده بتلاقي نفسك نسيتها مش عارف ليه، وتفضل قاعد بتفتكر، لا انا ذاكرت الحته دي وذاكرت الحته دي كويس جدا، بس لا ناسي. سبحان الله، اول ما تيجي عليك لحظه ان انت افتكرت تقوم ساعتها على طول كاتب على طول اول حاجه كده او اول كلمه او حاجه تفكرك عشان خاطر ما تنساش. انا عايز نعمل الموضوع ده بالظبط واحنا في رمضان. اول ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ويذكرك بطاعه، اول ما يوفقك لطاعه اكتبها على طول، اقصد بكتبها امسك فيها على طول، نفذ على طول، طيع ربنا سبحانه وتعالى على طول، باب اتفتح لك. لان بكل صراحه في اجابات كتير لو ما اتكتبتش هتتنسى مع ان احنا عارفينها، وفي طاعات كتير لما يجي لك فتح وما تدخلش الباب هتلاقي الباب يتقفل، مع ان احنا بنبقى عارفين ان ده باب خير، بس ساعات كتير بنكسل. اقبله على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الثلاثة اللي دخلوا المسجد: فأما الأول أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني استحى فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. أول ما الطاعة تيجي في مخك اكتبها، لا تنساها وتضيعها.